إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، نواصل القراءة في علوم الحديث ومن كتاب نكت الحافظ ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح، وعلى التعليق عليها التقييد والإيضاح. وبين يدي خمسة من الأسئلة أراجع لكم بها مضمون المجلس الماضي للتذكير به وتقريبه وتحرير القول فيه ولتثبيت المعلومة في أذهاننا. السؤال 19: كم بلغ الحازمي بعدد أنواع علوم الحديث؟ كم بلغ الحازمي بعدد أنواع علوم الحديث؟ وأين ذكر ذلك؟ وكيف مدح كل نوع من تلك الأنواع؟ على عادتي رصدت لكل مجلس جوائز، لكن في آخر لحظة تركتها عن عمد وقصد وترددت في الإتيان بها، ولا أدري ما الذي حملني على ذلك، ولعله تأويل سائغ إن شاء الله. لكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كم بلغ الحازمي بعدد أنواع علوم الحديث؟ 100 نوع. ذكر هذا في أي كتاب له؟ في أشار الحافظ ابن حجر اختصارا بقوله العجالة، وهو عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في أي فن وأي علم؟ في النسب. ومدح كل نوع وبين أهميته من وجهين: بين أهمية كل نوع من وجهين. الحازمي والكلام له قال رحمه الله: أولا، كل نوع منها علم مستقل، كل نوع منها علم مستقل. والمثال ماثل للعيان: العلل نوع من أنواع علوم الحديث، كتاب العلل للإمام الدارقطني بحر لا ساحل له. ثانيا قال: لو أنفق الطالب عمره فيه لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته، لما أدرك نهايته. السؤال 20: كم عدد أنواع علوم الحديث التي زادها كل من الحفاظ البلقيني والزركشي وابن حجر على ما ذكره ابن الصلاح من أنواع في مقدمته. زاد الجواب: زاد البلقيني في محاسن الاصطلاح 5 أنواع، وزاد الزركشي في نكته 8 أنواع، وزاد ابن حجر. كم زاد الحافظ ابن حجر؟ احسب 5 و8 لدى البلقيني والزركشي، زاد ابن حجر 22 نوعا. من أين مأخذه وما هي موارده؟ إشارة، والحر والمتعلم تكفيه الإشارة، الفهم. قال: من تتبع مصنفات أئمة الفن، من تتبع مصنفات أئمة الفن. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كان بين يديه من مصادر السنة وعلومها ما لم تتشنف بسماعه أذن ولم تكتحل به عين، فتتام العدد لدى الحافظ ابن حجر أكمل 35 نوعا. 35 و65 عند أبي عمرو بن الصلاح، كم كمال العدد؟ 100، كما أشار الحازمي، كما أشار الحازمي. السؤال 21: ما الاعتراض الذي نقله الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح في تعريفه الصحيح بأنه المسند الذي يتصل إسناده؟ ما الاعتراض الذي نقله الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح في تعريفه الصحيح بأنه المسند الذي يتصل إسناده؟ وكيف دافع الحافظ ابن حجر عن ابن الصلاح في تعريفه؟ ماذا قال يا مصطفى الحافظ ابن حجر؟ المسند المتصل، لا استغنى عن تكرار لفظ الإسناد. لماذا؟ لأن الحدود والتعاريف تصان عن الإسهاب والتطويل، وتكون جامعة مانعة، تكون جامعة مانعة. دافع الحافظ عن ابن الصلاح فقال: إنما أراد وصف الحديث المرفوع، لأنه الأصل الذي يتكلم عليه. قال: الحديث. ثم أكد فقال: عند أهله، عند أصحاب الحديث. السؤال 22: ما المختار في تعريف المسند عند الحافظ ابن حجر؟ ما المختار في تعريف المسند عند الحافظ ابن حجر؟ وهذه هي التعريفات أو التعاريف أو الحدود، قد تكون متداخلة. يتكلم الإمام كالحافظ ابن حجر تعريفا لنوع، ويدخل في أثنائه تعريف نوع آخر، وهذا ينبغي أن يلتقط ويجمع، تجمع الأشباه والنظائر فيه، لأنه جد مهم. ولطالما نفى بعض أهل العلم ومن الراسخين كون فلان عرف هذا النوع في كتاب له في علوم الحديث، ويكون لم يفرد له نوعا، وإنما أدخل تعريف هذا النوع في نوع جعله كالباب أو النوع الرئيس. قال نعم. وماذا يستفاد من تعبيره للاتصال بالظهور؟ ما المختار في تعريف المسند عند الحافظ ابن حجر؟ وماذا يستفاد من تعبيره للاتصال بالظهور؟ قال الحافظ: والمختار في وصف المسند أنه الحديث الذي يرفعه الصحابي مع ظهور الاتصال. ماذا نستفيد من قوله ظهور الاتصال؟ وكان بإمكانه وهو عالم علامة وبحر فهامة أن يقول مع الاتصال. يستفاد من قوله مع ظهور الاتصال أي أن الحكم بالاتصال في ظاهر السند، في ظاهر لا القطع إلا ما حوى، الحكم في الظاهر، لكن لا يلتبس فلا يوسوس الإنسان. يقول: إذا كان هذا الحكم في الظاهر أي أن المضمون قد لا يكون، يجتهدون، يعملون، يطبقون القواعد والأصول، ثم بعد ذلك قد لا يظهر للعيان علل خفية تكون قادحة، فقد تكون ثمة علة خفية تقدح في ظاهره مع أنه أي الظاهر سليم، مع أن الظاهر سليم. الثالث والعشرون والأخير: ما الاعتراض على ابن الصلاح في قوله في حد الصحيح ألا يكون شاذا ولا معللا؟ ما الاعتراض على ابن الصلاح في قوله في حد الصحيح ألا يكون شاذا ولا معللا؟ قال الحافظ ابن حجر: اعترض عليه بأنه كان ينبغي، ها أضف كلمة فقط في الجواب، ينبغي أن يزيد فيه قيد القدح. ماذا يقول؟ بأن يقول ولا معللا بقادح، ولا معللا بقادح. ماذا يفيدنا مثل هذا؟ هذا طارئ وسيمر بنا. ماذا يفيدنا مثل هذا التقييد بالقدح؟ يفيد بأن العلة علتان، علة قادحة وهي العلة الخفية تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منه، وعلة غير قادحة كتعيين أحد السفيانين. هذا محتوى المجلس الماضي، وإلى مجلس جديد ومضمون جديد، فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في حد الصحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله أي ابن الصلاح في حد الصحيح ألا يكون شاذا ولا معللا، اعترض عليه بأنه كان ينبغي أن يزيد فيه قيد القدح بأن يقول ولا معللا بقادح. قال: وقد ذكره بعد هذا في قوله وفي هذه الأوصاف احتراز عما فيه علة قادحة، فكان يتعين أن يذكره في نفس الحد، لأن من مسمى العلل ما لا يقدح كما سيأتي. ومن هنا اعترض الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد عليه بأن قال وفي قوله ولا يكون شاذا ولا معللا نظر على مقتضى مذاهب الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. انتهى. قوله رحمه الله تنكيتا وتعليقا على قول ابن الصلاح، قوله في حد الصحيح، وختم به تعريف الصحيح: الصحيح لذاته، لأنه سيأتي أن الصحيح لغيره قد لا يدخل ضمن هذا التعريف. ألا يكون شاذا ولا معللا اعترض عليه، والمعترض كما سيأتي هو ابن دقيق العيد على الإضافة، لأنه أو أحد أجداده أو آبائه خرج يوم عيد وعليه طيلسان ضرب من الثياب، هذا النوع من الثياب كان أبيض ناصعا كالدقيق، فلقب هو أو أحد آبائه بابن دقيق العيد، واعترض عليه بأنه كان ينبغي أن يزيد فيه قيد القدح بأن يقول: ولا معللا بقادح. وهذا يدل على أن من العلل ما هو قادح جارح يحول بيننا وبين الحكم عليه بالثبوت أو بالصحة، وبين علل غير قادحة، علل غير قادحة، وسيأتي المزيد. وقد ذكره، أي ذكر ابن الصلاح العلة القادحة، ما أغفل، ذكر العلة القادحة في قوله: وفي هذه الأوصاف احتراز، وكمال وتمام عبارته احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة. هذه الأوصاف المذكورة من حيث الاتصال ومن حيث العدالة والضبط ونفي الشذوذ ونفي العلة يحترز بها بالأمور التالية: المرسل والمنقطع، هذا تمام وكمال عبارة ابن الصلاح، والمعضل والشاذ. هنا الآن يتعين أن نحمل قوله ولا معلل بالعلة القادحة بنصه، حيث قال: وما فيه علة قادحة، إذ خير ما شرح به مصطلح أطلقه العالم شرحه هو لهذا المصطلح المطلق بتقييده في موضع آخر، فلا يصح أن يحمل المطلق على إطلاقه ويقال لما لم يذكر قيد القدح حالة كونه قال: من المحترزات وما فيه علة قادحة، تقدح في صحته مع أن الظاهرة السلامة منه. قال: وفي هذه الأوصاف احتراز عما فيه علة قادحة، فكان يتعين أن يذكره في نفس الحد، يعني حتى ولو قال العلة هي العلة القادحة وشرحنا هنا الإبهام ولا معلل بقوله ولا علة قادحة، لكن يبقى الاعتراض قائما من أي ناحية ومن أي جهة. قال: لأن من مسمى العلل، قال: فكان يتعين أن يذكره في نفس الحد، كان يتعين أن يذكره في نفس الحد، لأن من مسمى العلل ما لا يقدح كما سيأتي. وابن دقيق نفسه ماذا قال؟ قال: ومن شرط الحد، ومن شرط الحد، إيش هو الحد؟ التعريف، أن يكون جامعا مانعا، أي جامعا دافعا لما لعله يعترض به عليه، قال: ومن هنا اعترض الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد عليه بأن قال: وفي قوله ولا شاذا ولا معللا نظر، أي في ذكرهما في حد الصحيح، في ذكرهما في حد الصحيح. صار كما الآن من أنواع المعارضة أو الاعتراض، الاعتراض أدق، المعارضة محتملة. ولذلك يقال عارض ابن الصلاح في المقدمة أقوام غير الذين نظموا وغير الذين نكتوا وغير الذين اختصروا، عارضوه يعني أتوا بكتاب جامع لعلوم الحديث سعوا في أن يكون على نحو مقدمة ابن الصلاح. قال: نظر، هذا اعتراض رقم كم هذا؟ لعله الثالث. قال: ولا شاذا ولا معللا نظر على مقتضى مذاهب الفقهاء. فمذهب الفقهاء كما نقل ذلك مغلطاي المحدث الفقيه الحنفي في الصحيح، هو عند الفقهاء المسند المتصل بنقل العدل الضابط لا يقيدون بنفي الشذوذ والعلة، لا يقيدون بنفي الشذوذ والعلة. وفي قوله ولا شاذا ولا معلل النظر على مقتضى مذاهب الفقهاء كما نقل هذا عنهم واحد منهم من فقهاء الحنفية وهو مغلطاي. فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء، وهذان مثالان واقعيان للتفريق بين منهجي المحدثين والفقهاء. فالمحدثون يقولون من شروط الصحة والتصحيح نفي الشذوذ، ما يكون فيه مخالفة. الفقهاء في هذا المقام إيش يقولون؟ ما يتعارض مع الصحة، لأنه قد يكون من باب الصحيح ولا أصح. فإن قيل كيف يجتمعان؟ يقال موجود في الصحيحين، مثل حديث جمل جابر في اشتراط ركوبه وفي ثمنه، وقد أخرج الإمام البخاري النوعين من الحديث. فإن قال قائل: هل يعقل أن يكون صحيحا بروايات متعددة وفي موضع واحد وفي مقام واحد ولا يعمل به؟ يقال: نعم، أو لم يخرج في الصحيحين، دعنا من غيرهما، أو لم يخرج أو تخرج الأحاديث الناسخة والمنسوخة في موضع واحد، الناسخ يعمل به المنسوخ لا يعمل به. فهذا مثله، لهم تأويل، أقول لهم تأويل قد يكون معقولا، لكننا لا نتجرد في تحرير التعاريف أو التعريفات والحدود على اصطلاح أقوام ليسوا مباشرين للصناعة الحديثية، وهذا سيجاب به في عدد من المواضع، فلنتنبه لذلك. ولا معللا، ولا معللا أيضا لا يشترطون. والمحدثون يقولون: إن قلتم بنفس القول في الشذوذ، يقال بالجواب نفسه. العلماء المحدثون يشترطون نفي العلة القادحة، نفي العلة القادحة وليس أي علة، وهي العلل القادحة. وأما العلل أما العلل، لاحظ للكلام، وأما العلل التي يعلل بها كثير من المحدثين ولا تكون قادحة فكثيرة. هو الأولى أن يذكر العلل التي تقدح ويمثل لها، أما الأولى أن يمثل بعلل غير قادحة. انتبه هنا. وأما العلل التي يعلل بها كثير من المحدثين ولا تكون قادحة، علل غير قادحة فكثيرة، لعله اقتصر والعلم عند الله على ما ليس بقادح، لأن ما هو قادح متفق عليه بين المحدثين والفقهاء، لأن العلل القادحة اتفقت كلمتا المحدثين والفقهاء على نفيها ودفعها وأنها تتعارض مع التصحيح، ولذلك قالوا أما العلل ولا تكون قادحة فكثيرة. نعم، لاحظ هنا في رقم، كأن هذا الرقم لا وجه له ها هنا، لأنه ليس له تسلسل. نعم، منها قال رحمه الله: منها أن يروي العدل الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي حديثا فيرويه عدل ضابط غيره مساو له في عدالته وضبطه، وغير ذلك من الصفات العلية عن ذلك التابعي بعينه عن صحابي آخر، فإن مثل هذا يسمى علة عندهم لوجود الاختلاف على ذلك التابعي في شيخه، ولكنها غير قادحة لجواز أن يكون التابعي سمعه من الصحابيين معا. من هذا جملة كثيرة. قال: ومنها أن يروي، يعني من العلل التي لا تكون قادحة ووصفها بأنها كثيرة. قال: على سبيل المثال أن يروي العدل الضابط عن تابعي، وقد يعني مفهوم الكلام هو من طبقة أتباع التابعين، وقد يكون تابعيا فتكون الصورة ويكون المثال من رواية تابعي عن تابعي. يروي عدل ضابط عن تابعي مثلا عن صحابي حديثا فيرويه عدل ضابط غيره فيكون متابعا له مشاركا له في روايته بعينه عن ذلك التابعي بعينه، وليكن سعيد بن المسيب مثلا عن صحابي آخر، الأول عن ابن عمر الثاني عن أبي هريرة، فإن مثل هذا يسمى علة عندهم لوجود الاختلاف على ذلك التابعي في شيخه، حيث إن الحديث المشترك مروي عن التابعي عن شيخين من الصحابة من شيوخه. هذا اختلاف، ولربما تجوز ما هو حقيقة، تجوز متجوز فقال هذا علة، يقول الحافظ: لكنها غير قادحة، مخرجة، مؤولة، موجهة، لها وجه سائغ من واقع الروايات. إيش هذا الوجه؟ قال: لجواز أن يكون التابعي سمعه من صحابيين معا، من صحابيين مع النقطة، خلاص انتهى المثال. قال: من هذا جملة كثيرة، لكن الأمر لا يزال فيه إشكال. عدل ضابط يروي عن تابعي، التابعي يروي هذا الحديث عن شيخين من الصحابة، عن ثلاثة من الصحابة، عن عشرة من الصحابة، ما الذي يدرينا أن الحديث مروي في الحقيقة على وجه واحد؟ هذا دقة المحدثين يا إخوانا، هذا ميزان أصحاب الحديث، هذا ما تفتقت عنه ملكات وأذهان أهل الحديث وهذا التفتق ما هو بعبقريتهم، ولكنه فتح فتحه الله عز وجل عليهم ليكون من أسباب حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما لا يعرفه ولا تعرفه أمة من الأمم منذ بدء التاريخ. ما تعرف أمة من الأمم مثل هذه الدقة المتناهية، أدق من ميزان الذهب. تابعي يروي عنه ثقة يروي الحديث عن صحابيين ثلاثة أربعة خمسة. طيب أنتم ما الذي يدريكم أن رواية التابعي إنما هي عن واحد فقط، لا ثانية ولا ثالثة ولا رابعة ولا عاشر؟ من هنا تدرك قول إمام من الأئمة ممن أفنى عمره في نوع واحد، وهو الإمام علي المديني. ماذا قال؟ الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، لم تعرف علته، تجمع الطرق. ولذلك تقدم قول الجوهري حين قال لجاريته ائتني بالجزء السادس والعشرين أو الثالث والعشرين أو نحو من هذا العدد لأبي بكر الصديق. فقام طلابه مدركون يدركون إيش معنى الطرق وإيش معنى التطريق، فقالوا يعني كم جزءا لأبي بكر حتى يكون له 27 أو 35؟ قال الحديث إذا لم يكن عندي من 100 وجه أعد نفسي فيه يتيما. حتى الفقه وهي العبارة الثانية المنقولة عن ابن المديني قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم نكد نفقه. الفقه مترتب على يثبت ولا ما يثبت. هذه اللفظة التي استنبطت وقست واجتهدت وجعلت عليها مسائل وفرعت على هذا الأصل، الأصل هذا يثبت أو لا يثبت؟ أصحاب الحديث ومن تشبه بهم وأحبهم وتمرس في صناعتهم، والمرء يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب. نعم. قال رحمه الله تعالى: والجواب عن المصنف أنه لم يخل باحتراز ذلك، بل قوله ولا يكون معللا إنما يظهر من تعريفه المعلل، وقد عرف فيما بعد بأنه الحديث الذي اطلع في إسناده الذي ظاهره السلامة على علة خفية قادحة، فلما اشترط انتفاء المعلل دل على أنه اشترط انتفاء ما فيه علة خفية قادحة، فلهذا قال فيه احتراز عما فيه علة قادحة. نعم. احتمل. قال والجواب عن المصنف يجيب عن ابن الصلاح قال لم يخل، ما يقال هذا إخلال، قال لا شاذا ولا معللا، وما ذكر في أثناء تعريف الصحيح في هذا النفي وهذا الاحتراز قيد القادحة كما ذكر هذا القيد فيما سيأتي وأشار إليه الحافظ. قال لم يخل باحتراز ذلك، أي العلة، باحتراز العلة القادحة في قوله ولا معللا، بل قوله ولا يكون معللا إنما يظهر من تعريف المعلل أو المعل، وقد عرف فيما بعد أنه الحديث الذي اطلع في إسناده الذي ظاهره السلامة على علة خفية قادحة. ونص أبي عمرو بن الصلاح في تعريف العلة قال هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، وهو يعرف العلة وهو يعرف المعلل والمعلل. قال هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها، مع أن الظاهر السلامة منها. ولذلك ضرب من ضروب العجلة أن يأتي الإنسان إلى التقريب ويرص رواة الإسناد الذي بين يديه، بدءا من شيخ الطبراني مثلا أو شيخ أبي داود، بين يديه التقريب، شيخ الطبراني ثقة، والذي يليه صدوق، والذي يليه ثقة، والذي يليه ثقة، ثم بعد ذلك يعجل فيقول رجاله ثقات، وقد يتمادى في العجلة إلى الطيش فينظر من واقع التقريب فيرى الرجال كلهم من رجال البخاري ومسلم فيتجاسر ويقول على شرط البخاري ومسلم. وهذه الكلمة أصعب ما يكون، استصعبها الراسخون من علماء الحديث، فكيف بغيرهم ومن العجلين؟ فلا بد أن يرد الأمر إلى نصابه وأن يدخل إلى البيوت من أبوابها، وأبواب أحكام الأحاديث هم علماء الحديث، وفوق كل ذي علم عليم منهم ومن غيرهم. قال: لما اشترط انتفاء المعلل، دل على أنه اشترط انتفاء ما فيه علة خفية قادحة. وهذه قاعدة تفهم بها المصطلحات للمحدثين والعلماء، ما أجمله عالم في مكان ينبغي أن ننظر في مفصل ومقيد ومفسر لذلك المهمل والمبهم، يتعين ذلك. والآن مع الاستعلام اللفظي يعني فيه سهولة أكثر من ذي قبل، لأنه كانوا في القديم يستقرؤون، يجردون، مثلا إذا أرادوا أن يعلموا مراد الشافعي بالمرسل أول ما يتبادر إلى أذهانهم قراءة مضان كلام الشافعي في المرسل من كتاب الرسالة، ثم يستقرؤون، وقد يقرأ أحدهم مطولات كالأم للشافعي مثلا. لكن الآن عن طريق الاستعلام اللفظي غير العجل والمتكرر يمكن للإنسان أن يقف على المطلق والمقيد من مصطلحات إمام من الأئمة، فلعله أطلق في مكان وشرح في مكان أو مقام آخر. فلهذا قال: وفيه احتراز عما فيه علة قادحة. هنا يستحسن تضع هناك ولا شاذا ولا معللا بجوار العبارة، معللا معللا، هل يريد العلة القادحة أم يريد العلة الغير القادحة؟ تضع بجواره وبجنبه قوله: وفيه احتراز عما فيه علة قادحة. نعم. قال رحمه الله: ويحتمل أنه إنما لم يقيد العلة بالقدح في نفس الحد ليكون الحد جامعا للحديث الصحيح المتفق على قبوله عند الجميع، لأن بعض المحدثين يرد الحديث بكل علة سواء كانت قادحة أو غير قادحة، ومع ذلك فاختياره ألا يرد إلا بقادح بدليل قوله بعد كلامه: وفيه احتراز عما فيه علة قادحة، فوصفه للعلة بالقادح يخرج غير القادح. هكذا أجاب به شيخنا في شرح منظومته، والأول أوضح، والله أعلم. قال بعد أن فرغ من الدفاع الأول عن ابن الصلاح من أن ما أجمله فصله، قال: ويحتمل أنه إنما لم يقيد العلة بالقدح في قوله لا شاذا ولا معللا بعلة قادحة في نفس الحد والتعريف للصحيح ليكون الحد جامعا لمن يرى أن الصحيح لا يتعين تعريفه بنفي العلة سواء كانت علة أي علة أو قادحة، وبنفي الاختلاف وهو الشذوذ، على قبوله عند الجميع. أي جميع؟ يعني عند المحدثين والفقهاء، عند المحدثين والفقهاء، لأن بعض المحدثين يرد الحديث بكل علة سواء كانت قادحة أو غير قادحة، ومع ذلك فاختياره ابن الصلاح ألا يرد إلا بقادح، ألا يرد ثبوت الحديث إلا بالعلة القادحة، أما العلل الغير القادحة فلا التفات إليها ولا إعلال للحديث بها، بدليل قوله بعد كلامه وفيه احتراز عما فيه علة قادحة للمرة الثانية هناك وهي المرة الأولى، وهنا وهي الثانية، وانظر إلى تقريبه وترجيحه. قال: فوصفه للعلة بالقادح يخرج غير القادح، هذا يؤكد الجواب الأول. قال: هكذا أجاب به شيخنا، يعني العراقي، في شرح منظومته، وهو شرح التبصرة والتذكرة، لأنه طبع خطأ باسم التبصرة والتذكرة. وفي الحقيقة كتابه العراقي هو التبصرة والتذكرة، المنظومة الألفية التبصرة والتذكرة. وأما ما يتعلق بتنكيت العراقي فهو الشرح، شرح التبصرة والتذكرة. قال: هكذا أجاب به شيخنا في شرح منظومته، أي بالجوابين المذكورين. وقال في التبصرة: نعم، متقيا من اتخذ به على ابن الصلاح في إطلاق العلة بدون تقييد، وكما في نظمه للاقتراح عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي، وعلة قادحة فتوذي. هذا ذكره في إيش؟ في شرح في التبصرة والتذكرة، في التبصرة والتذكرة. نعم، وفي نظم الاقتراح هذا نصه: ذا علة وذا شذوذ واحددي، ذا علة وذا شذوذ واحددي بذا الصحيح باتفاق ترشدي، ذا علة وذا شذوذ واحددي بذا الصحيح باتفاق ترشدي. نعم. قال: هكذا أجاب به شيخنا في شرح منظومته. الآن نركز. ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر في حد الصحيح وتعريفه، ختم التعريف بماذا؟ قال: بغير شذوذ ولا علة. انتقد بأنه لم يقيد العلة القادحة. الآن انظر إلى الرد من الحافظ ابن حجر وسبقه إليه العراقي. قال: أراد بالعلة العلة القادحة، بدليل أنه سيذكر هذا فيما بعد من المحترزات للصحيح ولا علة قادحة، فما أطلقه يحمل على المقيد، وما عمم القول فيه يحمل على الخاص وهي العلة إيش؟ القادحة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني عن ابن الصلاح أنه قال: ولا معللا، متقصدا لهذا الإطلاق. ليش؟ لأنه في صدد تعريف الصحيح، والصحيح تعريف الفقهاء غير تعريف المحدثين، فأراد أن يعم تعريف الصحيح طائفتي المحدثين والفقهاء. هذا محتمل ولا غير محتمل؟ قد يتحير أحدنا. قال الحافظ ابن حجر: والأول أوضح أن ما أطلقه قيده، وأن ما ذكر فيه علة فيتعين حمل العلة على القادحة. إيش الذي يؤكد لنا هذا؟ سيمر بنا. قال: عند أهل الحديث. وهذا ينفي كونه رحمه الله تعالى أعني ابن الصلاح أطلق التعريف ليشمل طائفتي المحدثين والفقهاء. ليش؟ لأنه سيمر بنا قيد بإيش؟ عند أهل الحديث. عند أهل الحديث. نعم، تنبيهات. قال رحمه الله: تنبيهات. الأول: مراده بالشاذ هنا ما يخالف الراوي فيه من هو أحفظ منه أو أكثر كما فسره الشافعي رحمه الله، لا مطلق تفرد الثقة كما فسره به الخليلي، فافهم ذلك. وللمخالفة شرط يأتي في نوع زيادة الثقة. قال: تنبيهات. التنبيهات جمع تنبيه، وهو في اللغة الإيقاظ. ولذلك ضمن يعني هذا سلكه العلماء، يقولون إيقاظ إيقاظ إيقاظ. وأظهر كتاب يستعمل هذا الاصطلاح بكثرة كتاب الرفع والتكميل للكنوي، إيقاظ إيقاظ، وهو شيء مشهور في معنى التنبيه. والمراد من التنبيهات أي لأمور تقدم ذكرها، لأمور تقدم ذكرها، وهذه التنبيهات توضيح لها وليست متأخرة. تنبيهات لأمور تقدم ذكرها وهذه التنبيهات توضيح لها. الأول، التنبيه الأول، مراده بالشاذ هنا في قول ابن الصلاح ألا يكون شاذا ولا معللا ما يخالف الراوي فيه من هو أحفظ منه أو أكثر كما فسره الشافعي في كتاب الرسالة، كما رواه ابن الصلاح عنه من طريق سديد وثابت، من طريق يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي، وفيه إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. المخالفة، لاحظ، سيمر كلام أدق من هذا. المخالفة يمكن أنت لو قلت لك مع زميل لك الأسد هذا أذكر لي من أسمائه، تقول أسد، زميلك يقول هزبر، خالفت زميلك وزميلك خالفك. لكن المخالفة هنا تصل إلى المعارضة والتناقض الذي لا يمكن الجمع ولا التوفيق بين اللفظتين بالتأكيد لا. قال: كما فسره الشافعي لا مطلق تفرد الثقة. هنا عندنا النقل كما فسره به الخليلي، وفي الحقيقة تفرد الثقة هكذا، تفرد الثقة من غير تقييد بالمخالفة هو تعريف الحاكم، كما قال العراقي: والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليل مفرد الراوي فقط. إذن هنا فرد وهنا فرد، الحاكم قال الشاذ فرد والخليل قال الشاذ فرد. إيش الفرق بينهما؟ الحاكم قيد بالثقة، الحاكم قيد بتفرد الثقة، هذا شاذ. الخليل قال يتفرد به ثقة أو غير ثقة، إن كان غير ثقة يكون متروكا، وهذا وجه من وجوه الترك، غير ما المنقول عن شعبة فيما رواه عبد الرحمن بن مهدي في أنواع التروك ومتى يترك الرواة. هذا يضاف إليه، يضاف إلى قول شعبة، لأنه أصل شاهد في من يترك حديثه. نشرح به العبارات المطلقة كعبارة النسائي حين سئل من الذي يترك حديثه، من الذي يترك حديثه يا أبا عبد الرحمن؟ قال لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. قال لا مطلق تفرد الثقة كما فسره الخليلي، هذا في الحقيقة تعريف الحاكم، ما دام قيد بالثقة نقول كما فسره الحاكم. طيب كما فسره به الخليلي إيش قوله؟ قال ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة، شيخ ثقة أو غير ثقة، هذا كلام الخليلي. إذن التفرد عند الخليلي ليس مقيدا بالتوثيق، بل في حقيقة واقع هذا، في حقيقة واقع هذا الكلام أن التفرد بالتوثيق للحكم بالشذوذ هو للحاكم. وأما الخليلي فأطلق قال فافهم ذلك، وللمخالفة شرط يأتي في نوع زيادة الثقة. لاحظ هذه الإشارة والتحويلة، قال الحافظ وللمخالفة، مزيد بحث وكلام فيه، شرط يأتي في نوع زيادة الثقة، وهو النوع السادس عشر. النوع السادس عشر عند ابن الصلاح وعند الحافظ سيمر بنا وسيدركنا الكلام فيه في كتاب النكت، وهو معرفة زيادات، النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات، هكذا نص عليه ابن الصلاح. ابن حجر قال وحكمها قال للمخالفة شرط يأتي في نوع زيادة الثقة. هناك سيذكر أنواعا للمخالفة وما أخاله إلا يريدها، وهذه الأنواع اثنان نوعان أو ثلاثة: مخالفة حقيقية توجب الحكم بالشذوذ، لا مخالفة، نوع مخالفة، مخالفة حقيقية توجب الحكم بالشذوذ، لا مخالفة، خلاص انتهى، زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة. نوع مخالفة، ايش نوع مخالفة؟ سيمر بنا هذا. نوع مخالفة كزيادة لفظة في أصل حديث مشترك، زيادة لفظة لم يزدها غير راويها، لا يقال بردها ولا يقال بقبولها، هذه أنواع ثلاثة للمخالفة. وما أخال ابن حجر رحمه الله تعالى في إشارته وتحويلته بقوله للمخالفة شرط يأتي في نوع زيادة الثقة إلا هذه الأنواع التي سيأتي ذكر ابن الصلاح لها وذكر الحافظ لها. نعم شيخنا، هنا لما قال لا مطلق تفرد الثقة كما فسره به الخليلي، شيخنا لا يمكن القول بأن هنا قضية تسوية بين الفرد المطلق والشاذ عند الخليلي، فلهذا هو صدر بقوله لا مطلق تفرد الثقة؟ يمكن، لكن الاصطلاح المشهور عنه يصعب الآن إلا باستقراء أحكامه على الأحاديث التي حكم هو نفسه بأنها شاذة، هل فيها هذا النوع الذي ذكرت؟ وهو تخريج لطيف، لكن هذا دونه كما يقال صعوبة أو كما يقال خرق القتاد، إلا أن تستقرأ أمثلة 10 20 30 للخليل رحمه الله تعالى، فيتبين الإنسان بمقتضاها أنه يسوي بين الأمرين. وإلى ذلك ما الاصطلاح المشهور؟ الاصطلاح أنه أن الشاذ هو تفرد الراوي برواية، إما نعم ثقة وإما غير ثقة على النحو الذي ذكرت. الثاني جزاكم الله خير. قال رحمه الله الثاني: سنبينه في الكلام على الحسن على موضع يتبين منه أن هذا التعريف للصحيح غير مستوف لأقسامه عند من خرج الصحيح حتى ولا الشيخين، وذلك عند قوله إن الحسن إذا تعددت طرقه ارتقى إلى الصحة، والله الموفق. قال الثاني، يعني التنبيه الثاني سنبينه في الكلام على الحسن على موضع على موضع. وقال فضيلة المحقق كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب على مو على وجه. قال سنبينه في الكلام على الحسن على موضع، لعله يريد وجه، على وجه يتبين منه أن هذا التعريف للصحيح غير أن هذا التعريف للصحيح غير مستوف لأقسامه. هذا التعريف الذي مر وأطال المدافعة والمنافحة عن ابن الصلاح الحافظ ابن حجر فيه غير مستوف بعد طول هذه المدافعة. إذن ما الذي تركه ابن الصلاح من أقسام الصحيح؟ ترك الصحيح لغيره، ترك تعريف الصحيح لغيره. انظر الآن الصحيح لغيره ما هو؟ ذكر وجها من الوجوه، الحسن إذا تعدد الطرق، الحسن إذا تعدد الطرق. أكمل شرح المقطع ثم أرجع إلى ما تعودنا عليه بين الإقامتين أو بين الأذانين. التنبيه الثاني سنبينه في الكلام على الحسن، لأن في الحسن ومن أقسامه الحسن لغيره الذي اكتسب القوة من غيره لا من ذاته، وفيه شبه بالصحيح. فتعريف ابن الصلاح الذي مر آنفا هو للصحيح لذاته، اكتسب الصحة من ذاته من صفاته. يبقى ماذا؟ قال غير مستوف لأقسامه، لأنه ترك الصحيح لغيره. عند من خرج الصحيح، عند من خرج الصحيح يقول تعريف الصحيح عند ابن الصلاح غير مستوف. عند من خرج الصحيح كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح ابن الشرقي وكمن ألف في الصحيح ولم يسمي كتابه الصحيح كالمختار للضياء المقدسي وكالمنتقى لابن الجارود وككتب المستخرجات كمستخرج أبي عوانة، يقول غير مستوف عند من خرج الصحيح، يعني خرج الأحاديث الصحيحة حتى ولا الشيخين. التعريف غير مستوف لتعريف الصحيح لغيره ولا عند الشيخين، قال ولا عند الشيخين. لماذا؟ لأنهما ضما ما بين دفتيهما أنواع الصحيح، أصح الأسانيد وأرفع الصحيح وأرفع الصحيح مرويهما، ومن فرد به والواحد منهما من الصحيح، والصحيح لغيره والحسن لذاته. وفي المتابعات والشواهد ما فيه كلام، لكنهما اعتبرا مجموع الطرق. وفي المعلقات دون ذلك، لكن في فائدة مهمة جدا جدا في معلقات البخاري وإن كانت ممرضة، إيراد البخاري لها في المعلقات وهي معدودة ضمن المتابعات والشواهد لديه، يشعر بصحة أصل الحديث، بصحة أصل الحديث وإن كان فيه كلام. قال ولا الشيخين، وذلك عند قوله يعني في الحسن كما أحال وأشار، إن الحسن إذا تعددت طرقه ارتقى إلى الصحة، حسن لذاته بجواره ما هو دون ذلك وإن كان فيه كلام يرتقي إلى الصحيح لغيره. كم دقيقة بقي؟ دقيقتان. الذي كنت أريد أن أذكر به إخوتي وأحبتي منظومة أبي إسحاق الإلبيري الأندلسي، من أحسن المنظومات التي نظمت نصيحة لطلاب العلم، لأبي بكر سواء كان ابنه، كان أبو بكر ابنه أم ابن أخيه، فالعظة والعبرة بما نظمه وما ضمنه من معان عظيمة في هذه النصيحة التي استهلها بقوله: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت طلاقها الأكياس بت، إلى أن قال وأنا اختصر: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك إن عقلت، إلى علم إلى علم تكون به إماما، مه مفرقا ولا مكفرا ولا مبدعا ولا مفسقا، لا بد من التقييد حتى لا نتميع ونلين بغير ضوابط شرعية وقواعد لدى العلماء والفقهاء مرعية، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. هذا العلم إيش يفعل بنا؟ إيش يصنع بنا؟ ويجلو ما بعينك من غشاها، وأنا حفظتها قديما عشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت أو السبيل إذا ضللت. الشاهد إلى أن قال: فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فما عملت، بتوبيخ علمت فما عملت، لنسألن بين يدي ربنا عن هذا العلم. الأمر أعظم من أن يكون شهادة، والأمر أعظم من أن يكون ترقية، والأمر أعظم من أن يكون راتبا ومكافأة. الأمر من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا، فلوس، شهادة، سمعة، يعجب بنفسه. إيش العجب هذا؟ إيش العجب؟ ترى العجب يدمر الأعمال ويهدم الباقيات الصالحات، والعجب فاحذر فإن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. لذلك وجب أن نتفقد هذا العلم الذي أودعناه في قلوبنا، كما أوصى أبو بكر الآجري في آداب حملة القرآن وصية، لكنه صاغها وكأنه يتكلم ويتحدث من باطن طالب العلم. يقول: العلم هذا ينبغي أن سل نفسك هذا العلم، لماذا تعلمت العلم؟ ما الذي أريد بالعلم؟ هل أثر في العلم في مأكلي، في مشربي، في مدخلي، في صيامي، في قيامي، في ورعي، في تقواي، في إيماني؟ ماذا يقول جندب بن عبد الله البجلي في الآثر الصحيح؟ قال: تعلمنا الإيمان، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. ما هو فقط حافظة ببغاوية، وإنما علم يؤثر. أسأل الله أن يرزقنا علما نافعا ينفعنا الله به في الدنيا والآخرة، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.